الحمد لله لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقاً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أنبل الناس خلقا وأصدقهم نطقا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى ربكم عليها المعول، والزموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه القدر الأول. أيها المسلمون، الأمة مكلفة برعاية مصالحها وحقوقها، مأمورة بالتعاون فيما بينها على البر والتقوى والمودة والنصرة، التفاضل فيما بينهما في التقوى والعمل الصالح، والتسابق في البر والمعروف، والتنافس في الفضل والإحسان. ودين الإسلام أثبت لها حقوقا وواجبات في فئاتها وطبقاتها، إنها حقوق وواجبات ثابتة مقرونة بحق الله في الإفراد من عبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات في الحقوق العشرة في قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله سبحانه في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في 17 آية مختتمة بقول الحق سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، حقوق عظمى ووصايا كبرى، التقصير فيها من الكبائر والتفريط فيها من الموبقات، حقوق للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والجيران والأصحاب والأغراب. وهذه وقفة، وقفة معاشر الأحبة، مع حق من هذه الحقوق، تضمنته هذه الآيات، الآيات الكريمات، حق عظيم يتأكد التذكير به، والمسلمون بمشكلاتهم ومحنهم يتزايد فيهم صاحب هذا الحق، وتتنوع في تكاثره الأسباب. إنه حق اليتيم، وما أدراك ما اليتيم؟ يتيم سوريا، ويتيم العراق، ويتيم بورما، ويتيم الصومال، واليتيم المسلم في كل مكان، يتيم في السودان، ويتيم في اليمن، يتيم هنا ويتيم هناك. ولقد ذلت ولسوف تذل كل أمة تضاع تضيع ضعيفها ويتيمها وتجعل من نفسها مسبعة ليعيش فيها إلا الوسوس الضارية أو التعالب المعصرة. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فحق اليتامى أن يكون أسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فتلك وربك هي الإنسانية بجلالتها، وهي الحقوق بأسمى معانيها. وحق الأوصياء أن يعلموا أن يتم محمد صلى الله عليه وسلم قد رعاه ربه وتولاه فآواه وهداه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وحسب كافر اليتيم أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن كهاتم. فأتى عليه الصلاة والسلام في أصبعه السبابة والوسطى. لقد يرغب محب الخير أن يعرف السر في بلوغ الكافر هذه المنزلة العظيمة وقدرة الشريفة، ليكون قريبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المقام العظيم. يقول أهل العلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب الله على يديه هداية قوم كانوا في ضلال مبين، قام عليهم وأصلح شأنهم، علمهم وأرشدهم ودلهم على الحق والطريق المستقيم. وكذلك الكافر اليتيم يحفظ يتيمه في حال صغره، لا يعقل ولا يفقه، فيذله ويهديه ويهذبه ويربيه. فإذا ما بلغ مبلغ رجال كان رجلا سويا، محفوظ الحقوق، موفور الكرامة، مع ما يتحمل الكافر من تبعات الوصايا والرعاية وشؤون التربية وحسن العناية. ومما أشك بذلك من تقوى ونزاهة وعفاف. هذه هي الإنسانية، وهذه هي حقوقها في دين الله. أيها الإخوة في الله، إن لليتيم حقا موفورا في نصوص الكتاب والسنة، رعاية وحفظا وتربية وتأديبا وعناية شديدة بالكف عن إيذائه وقهره وزجره أو نهره. لقد تنزلت الآيات في حقه في أوائل ما تنزل من القرآن المكي: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما لا مقربة. وفي الحديث: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي حديث عند مسلم: فآكل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. الله أكبر، أنت مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس على طعام إلا على مائدته أيتام. أيها الإخوة المسلمون، اليتيم فرد من أفراد الأمة ولبنة من لبناتها، غير اليتيم ترعاه أبواه تعيش في كنفهما تظلله روح الجماعة يطيب عليه والداه من حنانهما ويمنع حنانه من عطهما ما نجعله بإذن الله بشرا سويا وينشأ فيه إنشاء متوازنا. أما اليتيم فقد فقد هذا الراعي فأحس بالعزلة ومال إلى الانزواء ينشد عصا القوة الهامنة ويغنو إلى من يمسح رأسه ويخطف رؤسه يتطلع إلى من يمسيه مرارة اليسر وآلام الحرمان. كم من أم لأيتام يحكم حولها صليتها فأعينهم شاقصة نحوها لعلهم يجدون عندها إسعافا. وإن شئتم أن تجرحوا الدمع ساخنا فاذكروا ساعة الاحتضار ودنو الأجل وتذكروا حال الصبية الصغار والذرية الضعاف الذين يتركهم هذا المحتضر وراءه يخشى عليهم سوء الحياة وبلاء الدهر يتمنى لهم وليا مرشدا يرعاهم كرعايته ويربيهم كتربيته يعوضهم بره وعطفه. من تذكر هذه الساعة وعاش هذه الحالة فليذكر حال اليتيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن اليتيم إذا لم يجد من يستعيض به حنان الأب المشفق والراعي الرافق فإنه سيخرج نافل الطبع وسيعيش شاهد الفكر لا يحس برابطة ولا يفيض بمودة وقد ينظر نظر الخائف الحذر بل قد ينظر نظر الحاقد المتربص وقد يتحول في نظرته القاسمة إلى قوة هادمة. أيها المسلمون من خيار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيار بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه قص الجناح اليتامى والبائسين دليل الشهامة وكمال المروءة ونائع المعروف تقي مصارع السوء وتحفظ من المحن والبلايا. إن كنت تشكو قسوة في قلبك فادن منك اليتامى وامسح على رؤوسهم وأجلسهم على مائدتك وأعلن لهم جانبك. إذا رجوت أن تتقي لفح جهنم فارحم اليتامى وأحسن إليهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطية استغفروه فيا فوز المستغفرين. Yeah. الحمد لله دل على الحق ورفعه ونهى عن الباطل ووضعه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هذا من الفضل والشرف أكمله وأجمعه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره واتبعه. أما بعد، لا تقوم الحقوق على وجهها ولا يحفظ الناس للناس أشياءهم إلا حين يأخذون كتاب ربهم بقوة يرجون وعده ويخافون وعيده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان ثوبا كبيرا أي إثما عظيما. لقد تحرج الذين عندهم أيتام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا هذه الخوارق فعزلوا طعام الأيتام وشرابهم فصاروا يأكلون منفردين ويعيشون منعزلين. فامتنع آخرون من كفالة الأيتام تحرجا وتعففا، وكان هذا موضع حرج آخر. فعزل اليتيم ونبذه في ركن من أركان البيت وفصله عن أترابه من الأطفال له الأثر السيء في تربيته وضياع ماله. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن مجيبا لهم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولقد وقع الحرج بتوجيه عميق وهدف عال قل إصلاح لهم خير. إن الغاية هي إصلاح اليتيم، إصلاح بكل معاني الإصلاح من التهذيب والتربية والتنشئة على الدين والعلم والخلق القويم. وهذا أعظم وأهم من الانشغال بإصلاح المال وحده، وكل من الإصلاحين مطلوب. وإن تخالطوهم فإخوانكم إنهم إخوانكم. وشأن الأخوة المواساة المساواة والمخالطة في الكسب والمعاد، مخالطة في أخوة سابقة مبنية على المسامحة وانتفاء مظنة الطمع. أما إذا فسدت النوايا واستغل ضعف اليمين وقلة إدراكه فقد جاء الوعيد. والله يعلم المفسد من المصلح وقل من الظالم على ألقاب وأوصيها على أيتام انزلقوا في الشبهات ثم ترقوا إلى المحرمات فغلبتهم أطماعهم حتى أصبح واحدهم غنيا من بعد فقر قاسيا من بعد مين. فويل لهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة. حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم من نعيمها. مدمن خمر وآكل ربا وآكل مال اليتيم والعاق لوالديه. فاتقوا الله رحمكم الله. تؤدوا إلى الحقوق حقوقهم، واحفظوا أماناتكم، واتقوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدرك لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويثاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، طائفتنا وولاة أمورنا، واصلح إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح بطانك، أصلح بطانك، أصلح بطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. عليك باليهود والنصارى فأعداء الدين الذين يعادون أولياء ويصدون عن سبيلك، خذهم مددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا في سوريا وركزهم وآمن روعهم ووقف صفهم وثبت أقدامهم، وانصرك على عدوك وعدوهم. اللهم كن لإخواننا في السودان واليمن وفي الصومال وبورما وفي الفلبين وفي أفغانستان يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين أن تحفظ أيتامنا، اللهم احفظ يتيمنا، اللهم ولي عليه من يرعاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم أمتنا على توبة، أمتنا على حسن خاتمة. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم فوسع مدخلهم، فاغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس. حق اللهم اذا وصلنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الامن على اخواننا في مصر يا رب العالمين، انزل عليهم الامن والاطمئنان. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا قوي يا عزيز. اللهم الف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يا الله

عليكم ورحمة الله.